بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية التراث التيمي، وفي الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية. وهذا هو اللقاء السادس عشر من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء كالعادة سنأخذ مادة دسمة تحتاج إلى تركيز تام، وهو تكملة شرح قول ابن تيمية من غير تمثيل، يعني سنتحدث عن التمثيل وما يتعلق به من مسائل. وقد بينا في اللقاء الماضي أن الحديث عن التمثيل وما يتعلق بها من خلال بيان عدة مسائل. المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح، والمسألة الثانية أقسام التماثل اللغوي، والمسألة الثالثة مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين، والمسألة الرابعة الفرق بين التماثل والتشبيه، والمسألة الخامسة كيفية التفريق بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص المخلوقات، والمسألة السادسة صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق، والمسألة السابعة طوائف وفرق المشبهة ومقالاتهم، والمسألة الثامنة التماثل بالمفهوم الكلامي، والمسألة التاسعة مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات وما يتعلق به من مسائل. وقد تحدثنا اللقاءات الماضية عن الخمس مسائل، ويبقى لنا الحديث عن المسألة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. واليوم سنتحدث عن المسألة السادسة صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق، والمسألة السابعة طوائف وفرق المشبهة ومقالته. المسألة السادسة صفات الكمال الإلهي تثبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق. مفهوم هذه المسألة أي ما معنى كون صفات الكمال الإلهي تثبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق، أي أن الله منعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها من الموجودات. فيوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تمثيل. وطبعا لي محاضرتين عن الكمال الإلهي من جهة مفهوم، والمفهوم يعني مفهومه ولوازمه وأدلته وأنواعه، وقد نشرتهما المحاضرتين، ونشرت تفريغهم من قبل في قناة أكاديمية التراث التيمي، فلترجعوا إليها. ويمكن بيان هذه المسألة أي الكمال صفات الكمال الإلهي تثبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق من خلال عدة أمور. الأمر الأول إن الكتاب والسنة هما مصدر الإثبات والنفي. الأمر الثاني إن الكمال والنقص محور الإثبات والنفي. الأمر الثالث مسلك التنزيه ينبغي أن يؤخذ من السمع. الأمر الرابع الجمع بين الإثبات والتنزيه. والأمر الخامس الأدلة على أن صفات الكمال الإلهي تثبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق. والأمر السادس امتناع تماثل الصفات الإلهية. طيب، الأمر الأول إن الكتاب والسنة هما مصدر الإثبات والنفي. دلالة معلوم إن دلالة القرآن على الإثبات والنفي نوعان. الأول دلالة القرآن من جهة أخذه وتلقيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في كل ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى، فكل ما قاله وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى نفيا وإثباتا فهو حق، لأنه ما ينطق عن الهوى، فهو حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بما أوحاه الله سبحانه وتعالى به، ولأنه صادق أمين لا يقول إلا الصدق والحق، فيخبر عن الشيء مطابقا لما عليه في نفس الأمر. الثاني من جهة دلالة القرآن، الثاني احنا قلنا دلالة القرآن من جهة أخذه وتلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق المصدوق، والثاني من جهة دلالة القرآن بضرب الأمثال المتضمنة للأدلة العقلية التي تسمى الأقيسة العقلية، والأدلة العقلية التي تنبهنا إليها هذه الأقيسة العقلية والأمثلة العقلية في الوحي تكون شرعية وعقلية معا. يعني أما كونها شرعية فلأن الشارع الذي هو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه قد نبهنا إليها، وأما كونها عقلية فلأنها تعلم بالعقل الصريح الواضح، العقل الخالي من الشبهات يفهم هذه الأمثلة والأقيسة العقلية بلا شك. ومن هنا نعرف خطأ المتكلمين الذين يقولون أنها لو عرمت من الوحي فقط لم تعلم إلا بمجرد خبر الصادق، ولكن هذا خطأ، فإنها شرعية عقلية كما تقدم، لأن الله إذا أخبر بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية أصبح مدلولا عليه بخبر الصادق من جهة، ومن جهة أخرى صار مدلولا عليه بالأدلة العقلية التي نبه الشارع عليها، وكلتا الجهتين السابقتين داخلة في دلالة القرآن التي تسمى شرعية فهذا بالنسبة للأمر الأول، إن الكتاب والسنة هما مصدر الإثبات والنفي. الأمر الثاني، الكمال والنقص محور الإثبات والنفي. ونعني بهذا المقام إننا ندرك ما نثبته لله تعالى وما ننفيه عنه من خلال الكمال والنقص. فكل صفة كمال في ذاتها ولا يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه نثبتها لله سبحانه وتعالى، وكل نقص حاصل للمخلوقات لافتقارها الذاتي ونحو ذلك فهو منزه الله سبحانه وتعالى عنه. ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى يخبر في كتابه بانه سميع بصير عليم قدير مستوى على عرشه، ويقول في النفي ليس كمثله شيء، فنفى بذلك ان تكون صفاته التي اثبتها لنفسه تماثل المخلوقين، فالله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فإثبات صفات الكمال لله عز وجل يكون على وجه الاختصاص، سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوقين أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق، فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق. وقد بينت الكمال وأنواعه وأقسامه وأي نوع المتصف الله سبحانه وتعالى به في محاضرة الكمال الإلهي، ونشرتها كما سبق في قناة الأكاديمية. المهم لا يكفي في الإثبات مجرد نفي التشبيه، لأنه لو كان كافيا لجاز أن يوصف سبحانه وتعالى بما لا يكاد يحصى من صفات المحدثين مع نفي التشبيه، كما وصفه بعضهم بالحزن والبكاء، وهذا سنأخذه بتفصيل في شرح التدمغية وخاصة في القاعدة السادسة. فالاقتصار على ما قد يظن كمالا مع نفي المماثلة ليس كافيا في التنزيه، بل لابد من الاعتقاد في ذلك على ضابط مانع، فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، ونثبت ما علمنا ثبوته من ذلك وننفي ما علمنا نفيه. طيب ما هو السبب في امتناع المثل او المثل يعني لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لان هذا يؤدي الى الجمع بين النقيضين كما تقدم بيانه، فيكون واجب الوجود وممكن الوجود في نفس الوقت، ويكون غني بذاته وفقير بذاته، فما كما بينا فان المثلين اللذين يسد احدهما مسد الاخر يجب لاحدهما ما يجب للاخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه. فلو كان للخالق مثل أو مثل للزم أن يشترك في ما يجوز ويجب ويمتنع. وفي هذا يقول ابن تيمية فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انتهى كلام ابن تيمية. طيب وصف ووصف الله سبحانه وتعالى بالكمال، طبعا وصف الله سبحانه وتعالى بالكمال، لابد فيه من اعتبارين. الاعتبار الاول ان يكون هذا الكمال ممكنا في نفسه، الاعتبار الاول ان يكون هذا الكمال ممكنا في نفسه وليس ممتنعا، فان كان ممتنعا فيستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى به، فيستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى به. الثاني الا يكون مشوبا بنقص بوجه من الوجوه، والا يكون كل ما سوى الله تعالى مساويا له في شيء من ذلك، في مثل قوله افمن يخلق كمن لا يخلق، افمن يخلق كمن لا يخلق. ومما سبق ندرك ان قياس الاولى من طرق اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، فما كان كمالا لغيره فهو احق به منه، لانه له المثل الاعلى في كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا سياتي بيانه تفصيلا في ادله اتصاف الله سبحانه وتعالى بجنس الصفات ابتداء في اللقاء القادم او اللقاء بعد القادم. وهذه الادله في نفس الوقت هي ادله الكمال الالهي، يعني نفس هذه الادله هي ادله الكمال الالهي سواء قياس الاولى او نحو ذلك. معذره. اذن الكمال والنقص من اهم شيء في منهج القران، وكذلك في موقف السلف من الصفات نفيا واثباتا، فكل ما تضمن كمالا لا نقص فيه فالله احق به، وكل ما كان نقصا من صفات المخلوقين او كان متضمنا لنقص بوجه من الوجوه فالله تعالى اولى بان ينزع عنه. والقران يعني قد ضاع في الاثبات والنفي معنى الكمال والنقص، ولم يضاع معاني الجسمية والتركيب والحركة والحيز والجهة التي تحدث عنها المتكلمون واعتبروها أصلا من خلالها تأولوا بسببها الكتاب والسنة. فالله تعالى موصوف بكل صفات الكمال الواردة في القرآن، وليس في وصفه بشيء منها ما يوجب الجسمية ولا الحيز ولا الجهة ولا التركيب، بل هذه المعاني وتلك الألفاظ أصلا مأخوذة من اعتبار عالم الشهادة، وهذا خطأ كبير. ومن المعلوم بالفطرة أن من يسمع ويبصر أكمل من الأعمى والأصم، كما نبع على ذلك القرآن بقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير، ومن يفعل بمشيئة أكمل من ذلك الذي يفعل اضطرارا. وقد ضرب القرآن المثل والأمثلة التي تبين أن إثبات هذه الصفات كمال ونفيها نقص. فإبراهيم الخليل في موقفه من أبيه ودعوته له يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل ذلك على أن الله من يسمع فدل أن من يسمع عموما ويبصر أكمل من فاقد السمع والبصر. وفي وصف القرآن للأصنام التي عبدها المشركون من دون الله قد يسلبها هذه الكمالات كما هي في نفسها كذلك، وذلك يدل على أن سلب هذه الصفات أو نفيها نقص. أما المتكلمون فتلقوا ذلك عن قولهم وعن الفلاسفة وعما أخذوه عن الفلاسفة، والعقل في ذلك لا يوصل إلى اليقين، إذن لأنه عزى نفسه عن السمع، فما بالك إذا تدخل بتأويل السمع إلى ما يوافق معقوله. ومن هنا ندرك أن المنهج الذي لأجله تأولوا المتكلمين آيات الصفات حتى أدى هذا التأويل إلى نفيها، نجد إجابة كل طائفة من المتكلمين منهم تختلف عن الأخرى. فالمعتزلة تابعوا الفلاسفة في أن إثبات الصفات تستلزم التعدد والتركيب والافتقار أو ما شبه الحوادث أو مشابهة الحوادث، والأشاعرة تأولوا المجيء والاستواء والنزول لأنها تستلزم الحركة والانتقال والمشابهة للحوادث، وهذا يدل على الخلل والاضطراب عند المتكلمين، لأنهم متفقون على أن الذات الإلهية لا سبيل إلى معرفتها بالكون هو الحقيقة أصلا. وعامة أساطير الفلسفة يعترفون بأنه لا سبيل العقل إلى اليقين في الإلهيات كما هو معلوم. وطالما إنهم هكذا عند الحديث عن الذات، فلماذا لا يجعلون الحديث عن الصفات كذلك؟ فيعني فيجرون على الصفات ما قالوا به في حديثهم عن الذات، يجعلون هذا كذلك. وأيضا مما يدل على خلالهم واضطرابهم أنهم فروا من معاني يعتقدون أنها باطلة وفاسدة إلى ما هو مثل ما فروا منه. والسؤال مثلا، هل المعنى الذي فروا منه بالتأويل مسلم لهم فيما ذهبوا إليه؟ بمعنى، هل المعنى الذي تأولت إليه الآية قد سلم من المحظور الذي فروا منه، سواء كان ذلك المحظور هو الجسمية أو الحلقة أو المشابهة للحوادث ونحو ذلك من شبهاتهم؟ وبالمثال يتضح المقال، المتكلمون تأولوا صفة المحبة مثلا على معنى الإرادة، يعني قالوا أن محبة الله سبحانه وتعالى أي إرادته للثواب والإنعام على عباده الطائعين. طيب لماذا أصلا أولوا صفة المحبة؟ قالوا أن المحبة تستلزم ميل القلب، المحبة تستلزم ميل القلب، وهذا من صفات النقص، ولذلك يجب تأويلها بالإرادة. طيب لو خاطبناهم بنفس لغتهم وقلنا لهم إن الإرادة تستلزم العزم والهم بفعل الشيء بعد أن لم يكن، وهذا من صفات المحدثين أيضا، وبالتالي الإرادة من صفات النقص، والمقصود إن ما فروا منه وقعوا فيه بل فيما هو أكثر منه. هذا بالنسبة للأمر الثاني، الكمال والنقص محور الإثبات والنفي. الأمر الثالث من وهو مسلك التنزيه. التنزيه ينبغي أن يؤخذ من السمع. من المعلوم إن موقف السلف ومسلكهم في ذلك أن تلقي معنى الكمال والنقص بالنسبة لله لا يؤخذ إلا بالسمع، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وما يجب له، ومعنى الكمال والنقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتى نصفه سبحانه وتعالى بما قد يظن أنه كمال في حقه، ولكن تكون بالمقاييس أو بالمقايسة على المخلوقين، وهو ليس كمالا بالنسبة له سبحانه وتعالى، بل هو مما اختص به المخلوقات. وهذا المسلك هو من أدق المسالك التي أخذ به أو أخذ به السلف في الصفات، وسنفصل القول فيه في اللقاءات القادمة عندما نفصل مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. ولكن هنا يمكن أن ننبه ونشير إلى أن من علامات التشبيه والتمثيل الصحيحة هي وصف الله بما لم يصف به نفسه، هي وصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه. فمثلا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا لله تعالى الأصابع، فهذا ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى، فهذا القدر نؤمن به ونثبته. لكن ما لم يصف الله تعالى به نفسه لا نثبته. فلو قال أحدهم إن أصابع الله سبحانه وتعالى متفاوتة في طولها، يعني وصف الأصابع بأنها متفاوتة في طولها، فهذا دخول في الكيفية التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، ولا ينص الله سبحانه وتعالى بها بنفسه، ولا يصف الله سبحانه وتعالى أيضا بها نفسه، ولا يصف بها أصابعه. فمن قال هذا قاله بناء على أن أصابع الإنسان بينهم تفاوت في الطول، فأثبت هذا المعنى لله تعالى، وهذا من التمثيل المنفي ودخول في الكيفية التي لم يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه. طيب، وأيضا كما بينت من قبل أننا ننفي عن الله سبحانه وتعالى كل نقص وعيب، ومما نعرف به النقص لوازم الصفات التي تختص بالمخلوق. فمن يصف الله تعالى بصفات ولكن يقيدها بقيود خاصة بالمخلوقات أو بلوازم هي من لوازم وما يخص المخلوقات، فقد مثل الله تعالى مخلوقاته. فمثلا إثبات الولد لله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى مماثلا للمخلوقات، وأيضا إثبات الصاحبة له سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون مماثلا للمخلوقات، وأيضا إثبات البداء على الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون علم الله سبحانه وتعالى مماثلا مشابها لعلم الخلائق الذي يكون بعد جهل. وأيضا لو قال أحدهم إن وجه الله يبقى ويفنى أو تفنى بقية ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه، فيأتي أحدهم ويقول إن كل شيء يهلك حتى ذاته سبحانه وتعالى، لكن لا يبقى منه إلا وجهه، فهذا تمثيل وتشبيه منفي ومنزه الله سبحانه وتعالى عنهم، لأن من قال ذلك تصور كل هذه المعاني السابقة من المخلوقات ثم أثبتها لله تعالى. فهذا بالنسبة للأمر الثالث، مسلك التنزيه ينبغي أن يكون وأن يؤخذ من السمع. الأمر الرابع، الجمع بين الإثبات والتنزيه. الجمع بين الإثبات والتنزيه، نعني بهذا أننا عندما نتحدث عن الصفات الإلهية فليس كافيا فيها مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات، فليس كافيا فيها مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه. فهذا لأن ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. وهذه القاعدة مهمة جدا، وسيأتي تفصيل القول فيها في شرح التدبرية. ولكن المقصود هنا إن الذي ينفي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يعني جعل التشبيه والتجسيم والتجسيم معيارا لنفي الصفات الوجودية القائمة بالذات الإلهية، هذا خطأ محض. أولا بالنسبة للتشبيه، مثلا يأتي الباطني يقول إن مجرد النفي ليس كافيا، بل يجب أن ننفي لأن الله لا تقوم به صفة وجودية زائدة على ذاته سبحانه وتعالى، ويستلزم من ذلك التركيب والتشبيه. ومع هذا لابد أيضا أن ننفي النفي، يعني نقول لا هو موجود ولا معدوم، لا هو حي ولا هو ميت، لا هو عالم ولا هو جاهل. فننفي الصفات الوجودية الزائدة عن الذات أو الزائدة عن الذات والقائمة عن الذات والقائمة بها، وننفي نفي هذه الصفات. يعني يقولون لأن إن نفينا فقد شبهنا الله سبحانه وتعالى بالذوات أو بالموجودات المنفي عنها هذه الصفة، مثل الجمادات ونحوها. وهذا رفع للنقيدين كما تقدم بيانه بتفصيل وجواب عليه في اللقاءات الماضية. هذا بالنسبة للباطني. ويأتي الجهمي أيضا ويتهم المعتزلي بالتشبيه، فيقول له أيها المعتزلي أنت وقعت في التشبيه. فيقول له المعتزلي لماذا يا جهمي وقعت في التشبيه؟ يقول له أنت جعلت الله سبحانه وتعالى مسمى بأسماء معينة وحكمت له بأحكام تلك الأسماء، والواجب عليك نفي الكل، لأنك إن أثبتها فقد شبهت الخالق بالمخلوق. ويأتي أيضا المعتزلي ويتهم الأشعري بالتشبيه. لماذا؟ لأن الأشعري أثبت صفات وجودية قائمة بالذات الإلهية، وهذه الصفات الوجودية زائدة على ذاته سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتشبيه. ثانيا، التجسيم معناه أن ننفي صفة من الصفات الإلهية القائمة به أو فعلا من أفعاله، لأن إثبات هذا المعنى في حق الله سيقتضي أن يكون الله جسما، مثل ما يقوله الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة أن الله لا يمكن أن يكون في جهة، ولا يمكن أن يكون عاريا عن مخلوقاته، ولا يمكن أن يكون مستويا على عرشه، ولا تقبل ذاته الإشارة إليه حسا ونحو ذلك. لماذا لا يمكن أن يكون الله تعالى في جهة ولا عاريا ولا مستويا على عرشه ولا يمكن الإشارة إليه حسيا ونحو ذلك؟ لأن كل ما سبق عندهم يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما. هذا بالنسبة للتجسيم وكونه معيارا للنفي، وخاصة عند الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة. ثالثا، من يجعل هناك تلازم بين التمثيل أو التشبيه والتجسيم، يعني يقول إن إثبات هذه الصفات أو الأفعال التي ينفيها إن أثبتناها لله تعالى هذا يقتضي أن يكون الله جسما، ولكنه لا يكتفي بهذا القدر بل يزيد على هذا قوله، فليزيد على هذا قوله والأجسام متماثلة، فيقتضي أن يكون ذات الله سبحانه وتعالى مشابهة ومماثلة للمخلوقات. فنلاحظ هنا ليس أنفي من أجل التجسيم من حيث هو، وإنما من جهة التماثل الحاصل بين الأجسام، لذا أصبح النفي لمماثلة الخالق للمخلوق. المهم، من يجعل التشبيه أو التجسيم معيارا لنفي الصفات الإلهية، قلنا له إن التشابه في الأسماء إن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في حقيقة المسمات، والقدر المشترك بين الموجودين لا يستلزم تماثلا من جميع الوجوه، لا يستلزم تماثلهما من جميع الوجوه. يعني بمقدار المناسبة بين ما عندنا وبين ما غاب عنا تكون المعرفة ممكنة لنا، ولولا ذلك لما استطعنا أصلا أن نعرف شيئا مما غاب عنا. بمعنى نحن نعرف الأشياء بحسنا ثم نقيس الغائب منها على الشاهد، ثم نقيس الغائب منها على المشاهد، على المشاهد لنا، فيتكون عندنا قضايا كلية يشترك فيها ما غاب عنا وما هو تحت حواسنا منها، وهذه القضايا العامة هي التي تسمى القدر المشترك بين الغائب والمشاهد، وهو وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب والمشاهد، ولولا ذلك أصلا لما صح لنا قياس عقلي أصلا. وهذا هو كان عنوان اللقاء القادم، هو قياس الغائب على الشاهد، ولكن أجلته لشرح التدمغية لأن المسألة طويلة شيئا ما، يمكن نقوم بها في 4 أو 5 ساعات لوحدها حتى نكون قد استوعبناها، لذا رأينا أن نؤجلها لشرح التدمغية أفضل حتى لا نطيل في هذا الشرح أكثر مما هو طويل أصلا. المهم كما بينت نحن نعرف الأشياء بحسنا، نحن نعرف الأشياء بحسنا ثم نقيس الغائب منها على المشاهد، ثم نقيس الغائب منها على المشاهد لنا، فيتكون عندنا قضايا كلية يشترك فيها ما غاب عنا وما هو تحت حواسنا منها، وهذه القضايا الكلية العامة هي التي تسمى القدر المشترك بين الغائب والشاهد أو والمشاهد، وهذا القدر المشترك أو القضية الكلية العامة التي بين الغائب والشاهد هي وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب والمشاهد، ولولا ذلك لما صح لنا قياس عقلي. يعني إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم معنى ما خوطبنا به إلا بقياسه على معرفة المحسوس لنا، إلا بقياسه على معرفة المحسوس لنا والمشاهد أمامنا من ذلك، والمشاهد أمامنا من ذلك ونوع مناسبته لما غاب عنا ونوع مناسبته لما عندنا. يعني قلت إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم أي معنى ما خطبنا به إلا بقياسه على معرفة المحسوس لنا والمشاهد أمامنا من ذلك ونوع مناسبته لما عندنا. لابد من معرفة المناسبة بما عندنا، يعني لو أحد من الناس تكلم معنا بشيء غائب عنا لم نفهم معنى من كلامه إلا بقياسه على ما أدركناه بحواسنا وما هو مشاهد لنا، ويكون بين هذا الشاهد وهذا الغائب الذي يتكلم عنه نوع مناسبة هو القدر المشترك بينهما. ولو لم نعرف ما في المشاهد من علم وسمع وبصر وقدرة لم نفهم معنى ما خطبنا به من الصفات الإلهية من هذه المعاني أصلا، فلا بد من هذا القدر المشترك بين ما غاب عنا وما شوهد لنا ليحصل لنا نوع معرفة به، وهذا القدر المشترك هو الذي به نفهم معنى الخطاب، وهذا القدر المشترك هو الذي به نفهم معنى الخطاب الذي يتحدث به غيرنا معنا، وهذه هي خاصية العقل أصلا كما بيّن ابن تيمية، هذه خاصية العقل، ومنها استنباط القضايا الكلية العامة من المحسوسات الجزئية كما سنبين في دورة نظرية المعرفة بإذن الله تعالى. وهذا كما في يظهر ذلك يعني في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعيم، وأيضا كما في أخبار النار وما فيها من ألوان العذاب. فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم معنى ما خطبنا به من هذه المعاني، ونحن نعلم أن حقيقة هذه الأشياء غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا. من ذلك كما قال سيدنا ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط. فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة ليست كصفات ما يشابهها في الدنيا وهي مخلوقة أيضا، بل بينهما من التفاضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فصفات الخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون بينهما وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله. فنثبت لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى من كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، مع نفي مماثلته لخلقه في ذلك. طيب، هذا بالنسبة للأمر الرابع، الجمع بين الإثبات والتنزيه. الأمر الخامس، الأدلة على أن صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيه مخلوق. والأدلة التي تدل على أن صفات الكمال تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووجه الدلالة من الآية، ووجه الدلالة من الآية، أن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر مع نفي المماثلة، أثبت لنفسه السمع والبصر مع نفي المماثلة، فدل على أن إثبات صفات الكمال لله يكون على وجه لا يماثله فيها المخلوق. الدليل الثاني، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ووجه الدلالة منه أن الله عز وجل أثبت لنفسه الأحدية والصمدية مع نفي الولد والوالد والكفء، فدل على إثبات على أن إثبات صفات الكمال يكون على وجه لا يماثله فيه مخلوق، فيه المخلوق. كما أن اسم الله الأحد يدل على أنه ليس كمثله شيء في صفات كماله، واسم الله سبحانه وتعالى الصمد يدل على الكمال التام الذي يعني ينتفي معه النقصان المضاد له. فتتضمن هذان الاسمان العظيمان تنزيه الله سبحانه وتعالى في صفات كماله أن يكون له فيها مماثل. طيب، الدليل الثالث عن عبد الله ابن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد أراه رجلا بهما، قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. فقال البخاري تعليقا على ذلك: وفي هذا دليل على أن صوت الله سبحانه وتعالى لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا ينادي الملائكة لم يصعقوا. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. ثم روى بإسناده حديث عبد الله ابن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. فوجه الدلالة كما قال البخاري أن في هذا الحديث دليلا على أن صوت الله لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف صوت المخلوقين. وكذلك جميع الصفات هي من باب واحد، فيكون إثبات صفات الكمال لله عز وجل لا يماثله فيها المخلوقين. ثم إنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، في الذوات عموما، وهذا يستلزم تباينا في الصفات. هذا بالنسبة للدليل الثالث. الدليل الرابع ونكتفي به، وإن كان الأدلة كثيرة جدا جدا جدا في الكتاب وفي السنة في هذا الباب، هو الدليل الرابع قول سيدنا عبد الله ابن مسعود الصمد: السيد الذي قد انتهى سؤدده. وقال سيدنا عبد الله بن عباس: السيد الذي قد قمل في سؤدده، والشريف والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، ونحو ذلك إلى آخر كلامه. ووجه الدلالة أن اسم الله الصمد يدل على الكمال التام، اسم الله سبحانه وتعالى الصمد يدل على الكمال التام الذي ينتفي معه النقصان المضاد له. فتضمن هذا الاسم العظيم تنزيه الله سبحانه وتعالى في صفات كماله، أن يكون له فيها مماثل. هذا بالنسبة للأمر الخامس، الأدلة على أن صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق. الأمر السادس امتناع أصلا تماثل الصفات الإلهية. لأن ظاهر نصوص الصفات مانعة في ذاتها من وهم التمثيل، وذلك يمكن بيانه من عدة وجوه. الوجه الأول أن ألفاظ نصوص الصفات ذاتها مانعة أصلا للتمثيل أصلا. ألفاظ نصوص الصفات في ذاتها مانعة من التمثيل، مانعة للتمثيل أصلا، فإن فيها إضافة الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، والإضافة فيها تقييد وتخصيص، فهي مانعة من أن يعود حكم الصفة إلا على الموصوف الذي أضيفت إليه فحسب. وهذه المسألة بينتها بتفصيل في الدورة التأصيلية للمسائل العقدية عقلا ونقلا، في ما أسميته التكوين العقدي ونحو ذلك، في اللقاء الثاني أو الثالث بينته بتفصيل مسألة التخصيص، وذكرت فيها تفاصيل كثيرة جدا. الوجه الثاني أن نصوص الصفات احتفت مع الإضافة المذكورة بقرائن تمنع وهم التمثيل بشاهد. الوجه الثاني أن نصوص الصفات احتفت مع الإضافة المذكورة سابقة بقرائن تمنع وهم التمثيل بالشاهد. وبالمثال يتضح المقال. المثال الأول: عندما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأن له يدين، ماذا ذكر؟ ذكر أنه بإحدى يديه يقبض السماوات والأرض جميعا، فأين في الشاهد يدا تقبض السماوات والأرض جميعا، ولا إصبع توضع عليها الأرض وإصبع توضع عليها الجبال؟ ذكر أن توضع له إصبع توضع عليها الأرض وتوضع عليها الجبال. فلو كان في المخلوقات يد وإصبع، يد هذا شأنها، لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة، وإنما هذا تلبيس منهم على طبعا ضعفاء العقول. والمثال الثاني: لما وصف نفسه بالاستواء على العرش، ذكر عرشا كرسيه الذي عند قدمي الرحمن بالنسبة إلى العرش وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي السماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة، فأين في الشاهد كرسيا كهذا وعرشا كهذا؟ ثم أين في الشاهد استواء بعظمة هذا الاستواء وجلاله أصلا؟ الوجه الثاني ده هذا الوجه الثاني أو المثال الثاني من الوجه الثاني اللي هو نصوص الصفات احتفت مع الإضافة المذكورة بقراءة تمنع وهم التمثيل والشاهد. وأيضا يمكن من هذا الوجه المثال الثالث أن نقول بما تحدثنا عنه في كلام البخاري عن الصوت، صوت الله سبحانه وتعالى يسمع عن بعد ويسمع عن قرب، وليس في الشاهد ما من يسمع عن بعد ويسمع عن قرب. يعني عندما أسمع الآن كلام أحدهما في أمريكا مثلا أو في ألمانيا ونحو ذلك من البلاد البعيدة عني، لا يمكن، هذا مستحيل في الشاهد، لا يوجد في الشاهد. لكن الله سبحانه وتعالى يسمع عن قرب وعن بعد، يسمع يسمعه من كان بعيدا ويسمعه من كان قريبا، يسمع كل المخلوقات في وقت واحد. فكل ذلك من القوائل التي تدل على أن لا يوجد وهم التمثيل والتشبيه أصلا. طيب الوجه الثاني أن نصوص الصفات وردت بالتنصيص على نفي التمثيل. الوجه الثالث أن نصوص الصفات وردت بالتنصيص على نفي التمثيل، وقد تنوعت يعني وجوه دلالتها في ذلك، قد تنوعت وجوه دلالتها في ذلك. أولا طاغى بالنفي المباشر، أولا طاغى بالنفي المباشر كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. فهذا يعني نفي مباشر، ليس كمثله شيء، هذا نفي للمثل لله سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا أحد، نفي للكفء عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الأول في التنصيص على نفي التمثيل أو نفي ما يشابه التمثيل كالكفء والند لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ثانيا طاغى بالنفي، يأتي بالنفي كما في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، فهنا بالنهي، نهى عن ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى، ليس له مثيل وليس له ند. ثالثا يكون بإقرار المعلوم من نفي المماثلة فطرة وعقلا، يعني حتى التماثل يكون منفي من خلال الفطرة والعقل كما في قوله تعالى هل تعلم له سمية، وقوله تعالى فلا تجعلوا أندادا وأنتم تعلمون. فاستدل النهي بالنفي المعلوم فطرة وعقلا أصلا. طيب هذا بالنسبة للوجه الثالث. وأيضا الله سبحانه وتعالى قطع لنفسه في كتابه بالمثل الأعلى في السماوات والأرض، فلا يعني محل في وصفه بالصفات للتمثيل، لا يوجد، لا يمكن أصلا. ليه؟ مثال يوضح ذلك، إذا قلنا علم وزيد ووجود زيد، وهذا بيناه في معنى التمثيل أصلا والتماثل في اللغة، قلنا إن علم زيد ووجود زيد لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من العلم والوجود. لكن إذا علمنا بأن زيد نظير عمرو، وعلمنا أن علمه نظير علمه ووجوده نظير وجوده، وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة دلالة اللفظ، مجرد علم زيد ووجود زيد وعلم عمرو ووجود عمرو خلاص انتهى الأمر، مجرد دلالة اللفظ لا. فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهو في صفات الله سبحانه وتعالى أولى. يعني إذا قيل علم الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى لم يدل ذلك على ما يشركه فيه غيره من مخلوقاته، على ما يشركه فيه غيره من مخلوقاته بطريق أولى. وذلك يدل ذلك على مماثلته لخلقه، لا يدل ذلك على مماثلته لخلقه لا في وجوده ولا في علمه كما دل في زيد وعمر، لأننا علمنا التماثل أصلا، نحن علمنا التماثل بين الصفات طبعا لعلمنا بتماثل الذوات من جهة القياس كما بينا، ليس من جهة دلالة اللفظ، لكون زيد مثل عمر. فطالما أنه مثل عمر ونظير عمر من جهة القياس، فهنا يمكن أن نقول أن علم عمر ووجود عمر نظير لعلم زيد ووجود زيد. وهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، لأنه لا يمكن، ليس له مثيل ولا ليس له نظير لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقاس على خلقه بهذه المقايسة. فهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، وبالتالي فليس كمثله شيء في صفاته، لأن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات، والأسماء والصفات قد تستعمل خاصة مضافة إلى الموصوف، قد تستعمل خاصة مضافة إلى موصوفها، وقد تستعمل مطلقة عن الإضافة والتخصيص. إذا استعملت الصفة مضافة، قولنا علم الله ووجود الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله، فإنها حينئذ تكون خاصة به، خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها غيره. أما إذا استعملت مطلقة عن الإضافة، الصفة استعملت مطلقة عن الإضافة، فينبغي أن يعرف أن المعنى المطلق معنى كلي لا وجود له إلا في الأذهان والعقول، ولا يوجد تحقق لها في الخارج، ولا يوجد التحقق لها في الخارج. بهذا يعني هذا بالنسبة للأمر السادس، امتناع تماثل الصفات الإلهية. وكنا سنأخذ المسألة السابعة، طوائف وفرق المشبهة ومقالتهم، وهذا سيأخذ منا بعض الوقت، وقد تطول هذه المحاضرة عن الساعة. فبإذن الله سنجعل المسألة السابعة في اللقاء أو التسجيل القادم، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.